السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، صلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ وإذا الشخص فاتته صلاة العيد هل يقضيها أو لا؟ نعم، الذي يظهر الناس أن صلاة العيد فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وإذا فاتته فإنه لا يقضيها لأنه لم يرد قضاؤها، بخلاف الجمعة فإنه إذا فاتته يقضيها، لكن لا نقول يقضي نفس الصلاة، وإنما يصلي ظهرا، وذلك لأن هذا الوقت وقت الصلاة إما جمعة وإما ظهر، فإذا فاتت الجمعة لزمه صلاة الظهر. أما العيد فإنه إنما يشرع على وجه الاجتماع، إن أدركت هذا الاجتماع فصل، وإن لم تدرك فلا تصل. نعم.